أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقنا عذاب النار. إنك من تدخل أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Thank you.